وقال معاذ معاذ ألا، وقال معاذ معاذ بن معاذ يعني البصري. قال حدثنا هشام هشام الدستوائي عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من صلاة الخوف. هذه الكيفية التي مرت علينا يقول الإمام مالك رحمه الله أحسن ما سمعت. لماذا؟ بكيفية صلاة الخوف فينبغي العمل بها. تابعه الليث عن هشام تابعه أي معاذا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة بني أنمار مقبل أيضا صلاة الخوف يعني. وبالسند المتفق على حدثنا مسدد المسند قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الطبقة التاسعة إمام الجرح والتحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري الطبقة الخامسة عن القاسم بن محمد أحد بقاع السبعة عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حزمة أنه قال يقول الإمام هذا موقوف على سالم بن أبي حزمة يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه أي مستقبل القبلة وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو مستقبل القبلة يعني. قال فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم الركعة الثانية فلو ثنتان النبي صلى الله عليه وسلم آية للإمام الإمام ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين هكذا هي قريب من سورة السابقة. وبسؤال متفق على حدثنا مسدد مسند أبو حسن البصري قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عالم بقاع السبع عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول موقوفا ووصله هنا برفع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبسؤال متفق على حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني محمد بن عبيد الله هذا مدني في قام العاشرة قال حدثني ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال عن يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع القاسم بن محمد عالم بقاع السبع قال أخبرني صالح بن خوات عن سهل سهل بن أبي حزمة حدثه قوله أي جعله موقوفا عليه ولا يتنافى يعني مثل هذا يقول المرفوع روايته والموقوف فتواه يعني سألوا فأفتى بهذا. ورسالة متفق على حدثنا أبو اليمان حكم نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني سالم سالم ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر أباه رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلني البلد معروف فوازينا العدو أي قابلناهم فصاففنا لهم أي صف كل منا لأولى العدو وأن يعني صلى صلاة الخوف. الثاني متفق على حدثنا مسدد المسند قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الثامنة قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم بن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين هذا مكمل للرواية السابقة يعني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافقنا له ما فصله هذه الرواية تفصل تلك الرواية. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم هؤلاء الذين صلوا فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم جميعا مثلما سبق ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وهذه كيفية أخرى أيضا من كيفيات صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم سلم لكن هؤلاء أتموا بعد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وهؤلاء أتموا كلهم وكل وجه صح يجوز أن يعمل به وهذا حسب تيسره وحسب ما يراه الإمام كيف يوزعه يصلي كذا وكذا وكذا يذكر كيفيته حسب التيسر. فإذا كان العدو مقابل القبلة جهة القبلة يعني جهة القبلة والمسلمون متجهون إلى القبلة

يعني لئلا تختلطه او لئلا يراه لا تتكشف معه. والله ما تكلمنا بكلمه ولا سمعنا منه كلمه غير استرجاعه. وهوى حتى اناخ راحلته اناخها لتركب يعني. قال فوطئ على يدها على يد الناقه فقمت اليها فركبتها ما تكلمنا. فانطلق يقود بالراحله حتى اتينا الجيش مغيرين اي نازلين وقت الظهيره وقت شده الحر يعني في نهر الظهيره وهم نزول. قالت فهلك من هلك. وان ذلك قالوها هذه تاخرت مع الرجل لشيء ما. فهلك من هلك تكلم بذلك. قالت وكان الذي تولى كبر الافك عبد الله بن ابي بن سلول راس منافقه كان هو مدير الاداره. قال عروه اخبرت انه كان يشاع عنده هذا الخبر ويتحدث به عنده فيقره يثبته ويستمعه ويستوشيه يقول ايش عندك ماذا وراءك يعني يبحث عنه لانه كان منافق هذا. قال وقال عروه ايضا لم يسمى من اهل الافك ايضا الا حسان بن ثابت الشاعر المعروف ومسلم بن اسافه وحمله بنت جحش هذه اخت زينب بنت جحش من المؤمنين في ناس اخرين لا علم لهم غير انهم عصبه كما قال الله تعالى ماذا عصبه منكم هذا جمع مجموعه. وان كبر ذلك يقال عبد الله بن ابي بن سلول هذا رئيس المنافقين. قال عروه كانت عائشه تكره ان يسب عند حسان. حسان بن ثابت الشاعر كان من تكلم في عائشه لكنها نسيت هذا الى جانب احسانه في خدمه الرسول عليه الصلاه والسلام بلسانه بشعره فقالت ما كانت تحب وتقول انه الذي قال فان ابي ووالداه وعرضي لعرض محمد منكم لقاء حينما يرمي ويسب قريشا يقول هكذا فان ابي ووالداه وعرضي لعرض محمد منكم لقاء حفاظ سترة. قالت عائشه رضي الله عنها فقدمنا المدينه اي في تلك الغزوه فاشتقيت حين قدمت شهرا اصابني مرض والناس يفيدون في قول اصحاب الافك يتحدثون بهذا لا اشعر بشيء من ذلك وهي ما سمعت وهو يريبني في وجعي اي يشككني في وجعي شيء وحيد وهو اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي. يعني معنى ذلك انها اذا اصابها مرض كان يتحزن لها وكان يتردد اليها وكان يتوجع لها وفي هذه المره مات مره يعني وهذا يشككني ما الذي سمعه مني وما الذي راه علي يعني شك في ذلك وما سمعت الخبر. قالت انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف اتيكم كانت على كيف عائشه ما في كيف اتيكم يعني باسم الاشاره فهذا يشك لماذا يقول كيف اتيكم هذه ليست عادته. قالت ثم ينصرف فذلك يريبني ولا اشعر بالشر كما قالوا على الرزق حتى خرجت حين نقهت يعني برئت من مرضها فخرجت لقضاء الحاجه مع ام مصطفى فخرجت مع ام مصطفى من الاساسه الذي تكلم فيها قبل المناصع مناصع موضع المدينه وكان متبرز النساء هناك لانه خالي وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليل وكنا عادتنا عادت ذلك الوقت المرأة ما تخرج لقضاء الحاجة إلا ليل ثم الليلة التي تليها وفي النهر ماشي ما تخرج النساء وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. وبعد ذلك تصور الحال ويعني وجعلوا هناك يعني كنوف. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط الغائط الحال المنخفض يسمونه غائط. قال وكنا نتعذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا لأن هذا من فعل العجم. قال ما نتخذها عندنا. قالت فانطلقت أنا ولا وأم مصطفى وهي ابنة أبي رهن بن مطلب بن عبد مناف وأمها بنت صفر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابنها مصطفى بن أسامة بن عباد بن مطلب هذا الذي تكلم فيها. فأقبلت أنا وأم مصطفى قبل بيتي حين فرغنا من شأننا من قضاء حاجتنا فعثرت أم مصطفى في مرتها أي في كسائها سقطت طاحت يعني. فقالت ليس مصطفى عادة أن الإنسان إذا طاح رجالا أو نساء هكذا ما حضره يتكلم به وكان في قلبها